بعض يوسف نصف ذراع ليس أورا، ليس أورا. وفي رواية ذراع ليس أورا، ذراع المرأة. هذا ذكرته. قيل لأنها نسبت، قالت العضد يجوز كشف هذا ونسبته إلي، هكذا قيل لي. أنا أتحقق منها إن شاء الله مولانا. نعم نعم. هو حتى هذا مولانا بعض الناس يعترضون علينا فيه، بعض إخواتنا لما تكشف نصف الساعد أو تكشف القدم من تحت مولانا يعترضون علينا كثيرا، خصوصا من هن مشهورات عندنا، يجلب كلاما كثيرا علينا مولانا. أنا في هناك درس توقف من أجل هذا. من شأن العلم إذا سأل إنسانون يقال، لكن يقال له أن القول المعتمد أنه يجب عليه ستر الذراع. أيوة. بالنسبة للقدم مولانا، بالنسبة للقدم موضع الذي يغسل في الوضوء، هذا لا بأس بالعمل به. لا بأس. يعترضون علينا كثيرا مولانا، يعترضون علينا كثيرا، بعض اخواتنا يفعلن هذا، يكشفنه. يعترضون علينا، حتى هناك مجلس مولانا توقف بسبب هذا. نعم مولانا، جلست معهم 3 ساعات ابين لهم ان هذا خلاف عند بعض العلماء وكذا، ما كانوا يتقبل. ما يعتبرون مثلا مالك واحمد ويوسف ابي ابا حنيفه. هو المشهور مولانا أن المرأة تبالغ في الستر، يعتبرون هذه ملتزمة. هؤلاء الذين انتقدوا جهال مولانا، جهال ليسوا منتسبين إلى الوهابية ولا ليسوا ولا إلى حزب الإخوان. ليسوا مولانا، أنا كنت أدرس عندهم 3 مرات، في المرة الرابعة فتحوا لي هذا الموضوع، توقف الدرس. نعم، في مار الياس مولانا، يعتبرون أن المرأة بالمبالغة في الستر. مولانا، هذه أختنا التي نسب إليها أنها نقلت عنكم جواز كشف العضد، ربما أشكل عليها مولانا، هو عند بعض المالكية إذا كشفت هذا في الصلاة صحت مع المعصية؟ إذا كشفت العضد في الصلاة عند بعض المالكية صحت الصلاة مع المعصية؟ لا. لعله أشكل عليها مولانا، هذه أختنا فهمت خطأ. لا، ليس هذا، ليس هذا. هذه المرأة ما عندها تثبت. خلاص شيخ، شلو يا شيخ، ريحه. تأمروني بشيء شيخي؟ بارك الله.